بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان صفة التيمم وبعض المسائل المتعلقة به، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في باب التيمم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. البعث هو الإرسال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لكي يقوم بحاجة، والحاجة يعبر بها بالمعنى العام ويعبر بها بالمعنى الخاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يبعث الصحابية أو الصحابيين أو الصحابة، ولربما يبعث الصحابية من النساء أو النسوة في الأمر الذي يختص به أو يتعلق بعموم الأمة. فكان عليه الصلاة والسلام ربما وكل بعض الأمور إلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاءت هذه الحاجة نكرة، حيث لم يبين عمار رضي الله عنه ما الذي بعثه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر. نعم. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت. فأجنبت أي أصابتني الجنابة. وفي هذه العبارة دليل على مسألة مشهورة، وهي جواز التيمم للجنابة، وقد شدد فيها بعض العلماء، بعض السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يمنعون من التيمم إذا أجنب الإنسان ولم يجد الماء. وهذا القول حكي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. وأنكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود فتواه بذلك، كما ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان جالسا مع أبي موسى الأشعري، وقال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: إن الجنب إذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم ولو بقي شهرا. فقال له أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: فأين تذهب بقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال: يوشك أن يتيمموا لأقل برد، أي كأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن فتح الباب بهذا القول، أن هذا القول يفتح الباب ليترخصوا بالبرد، فإذا أصابهم البرد تيمموا. ولكن ظاهر السنة، ظاهر الكتاب والسنة، يدل على صحة ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حيث قالوا إنه يجوز للجنب أن يتيمم إذا لم يجد الماء، أولا لظاهر القرآن في قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلى القول بأن لامستم المراد به الجماع، وهو أحد القولين في تفسير هذه الآية كما يدل عليه السياق، حيث ذكر الله عز وجل الأحداث الصغرى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فالقول بأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط المراد به الحدث الأصغر، وقوله أو لامستم النساء المراد به الحدث الأكبر، يجعل الآية عامة شاملة. لكن لو قلنا إن قوله أو لامستم النساء المراد به لمس النساء، يجعل الحدث خاصا بالأحداث الصغرى فقط. وبناء عليه فإن قوله أو لامستم النساء المراد به الجنابة، وحينئذ المراد به الجماع الذي يوجب الجنابة، وحينئذ تكون الآية دليلا على مشروعية التيمم للجنب. وأكد هذا المعنى الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى الرجل لم يصلي في القوم قال: يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فهذا واضح في أنه يشرع للجنب أن يتيمم. وهكذا حديثنا حديث عمار الذي ذكره المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه وأرضاه، حيث تيمم من أجل الجنابة. ومن هنا فالقول بأن التيمم مشروع للجنابة أظهر وأقوى. نعم. قال رضي الله عنه: فأجنبت فلم أجد الماء. فلم أجد الماء فيه دليل على مشروعية التيمم لعذر فقد الماء وعدم وجوده، وقد بينا هذا العذر، وأن الإنسان يفقد الماء إما أن يفقده في السفر وإما أن يفقده في الحضر. فأما إذا فقده في السفر فلا إشكال، وأما إذا فقده في الحضر ففيه الخلاف المعروف، والصحيح أنه يستوي الحكم في الحضر والسفر، لأن الله سبحانه وتعالى بين العموم، وكذلك السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، ولم يفرق بين السفر والحضر. فإذا لم يوجد الماء سواء في السفر أو في الحضر فإنه يشرع للإنسان أن يتيمم، لكن بشرط ألا يوجد الماء في وقت الصلاة، أو يغلب على ظنه عدم وجود الماء في وقت الصلاة. أما إذا شك ثم بان خطأ شكه فإنه لا عذر، ويرجع إلى الأصل، حيث لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم. قال: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. قوله فتمرغت، وفي رواية فتمعكت، وهو التقلب على التراب. تمرغت كما تمرغ الدابة، وفي بعض الألفاظ كما تتمرغ، على الأصل في الفعل المضارع في إبقاء التاء وحذفها، تتمرغ وتمرغ، وكلاهما كلا الوجهين جاء به التنزيل، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فأثبت التاءين، وتارة يحذفها كما في قول يحذف إحداهما، كما في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي تتنزل الملائكة. واختلف الأئمة وعلماء النحو أي التاءين الأصلية، الأولى أم الثانية، ومذهب البصريين أن الأولى هي الأصلية. وقوله هنا كما تمرغ، وجاء في بعض الألفاظ كما تتمرغ الدابة، وفي هذا مسألة أصولية، وهي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه اجتهد فقاس التيمم من الحدث الأكبر على الغسل من الجنابة، على الغسل من الحدث الأكبر، لأن الغسل يكون في الحدث الأكبر، فقاس الطهارة البدلية على الطهارة الأصلية، فنظر إلى أن التيمم مشروع، وحينئذ ألحقه رضي الله عنه وأرضاه بالأصل. الأصل هو طهارة الماء، فقاس طهارة التراب على طهارة الماء في الصفة والكيفية. فلما كانت طهارة الماء تعم جميع الجسد، عمم التراب فأصاب به كل بدن، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وأخذ العلماء منه دليلا على مشروعية القياس خلافا للظاهرية أو لبعض الظاهرية الذين يحتجون به على عدم صحة القياس. وتوضيح دلالته أن عمار بن ياسر أخذ هذا الحكم الشرعي بهذا الطريق وهو القياس، فدل على أنهم كانوا يعهدون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أن يقيس، ولكن بين له الفرق بين الأصل والفرع، وأنه في الفرع يقتصر على بعض الأعضاء، وأن الشبهية ليست من كل وجه حتى تشمل الصفة والكيفية. فهذا هو الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له لماذا اجتهدت أو لا يحل لك أن تجتهد، وإنما أقره على الاجتهاد، فدل على أن الصحابة يجتهدون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الاجتهاد لا يخلو من حالتين، إما أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيقره أو ينكره أو يغير فيها أو يبدل، وحينئذ لا إشكال، الحكم للسنة فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إقرار أو إنكار أو تغيير أو تبديل. وإما أن لا يعلمه عليه الصلاة والسلام أو لا يطلع عليه عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا في مكان الوحي، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم ينهنا أو لم ننهى عن ذلك. فهذا يحتج به طائفة من العلماء، وهو سكوت الوحي. والحالة الثالثة أن يكون بمعزل، كأن يكون في بادية وصحراء أو مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت الدليل ببلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اجتهاد من الصحابي يأخذ حكم الاجتهاد، كقضية عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله في مسألة إمامة الصبي، حيث إنه لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت إقرار أو إنكار، ومن هنا لا يعامل معاملة المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كحجة مثبتة للحكم، وإنما يسري عليه ما يسري على اجتهاد الصحابي، أنه حجة ما لم يعارض المرفوع أو يعارض الأصل المبنية على المرفوع، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله في مسألة قول الصحابي وحجته. فالذي عندنا هنا أن عمار بن ياسر رضي الله عنه اجتهد، واستشكل بعض العلماء قالوا: كيف يجتهد ما دام أن الوحي موجود؟ فأجيب بأن الفائدة من ذلك حصول الأجر للمجتهد وإقرار الشرع على الاجتهاد، وهذه كلها مصالح شرعية وفوائد معتبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه الاجتهاد فصوبه، كان هذا دليلا على اعتبار المسلك الذي سلك في الاجتهاد، وإذا خطأه فلا إشكال، دليل على خطأه أو دليل على أن المحل ليس محل اجتهاد، على التفصيل المعروف عند العلماء رحمهم الله في قبول الاجتهاد ورده. إذن هناك مصلحة من اجتهاد الصحابي وإقرار الوحي أو إنكاره، فمسألة أنه لا مصلحة من اجتهاد الصحابي في زمان الوحي قول مردود من هذا الوجه. وقوله: فتمعكت كما تمعك الدابة، قلنا إنه قاس رضي الله عنه وأرضاه، وظن أن الطهارة البدلية وهي طهارة التراب يفعل فيها كما يفعل في الطهارة الأصلية وهي طهارة الماء. نعم. قال: فتمرغت في الصعيد. فتمرغت في الصعيد، قد تقدم معنا بيان معنى الصعيد. قال: كما تمرغ الدابة. الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، وتطلق بمعنى الفرس كما هو عرف بعض المشارقة، وتطلق بمعنى الحمار في بعض الأمصار، حتى قال بعض العلماء أنه قصد أنه يتمرغ كما يتمرغ الحمار في التراب، فعبر عنه بالدابة، وأصل الدابة كل ما يدب على وجه الأرض. نعم. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له لكي يعلم هل هو على صواب أم على خطأ. وهذا هو المنبغي على من يقوم على المسلم، أنه إذا عمل الأمر عمل بالأمر من أمور الشرع أن يرجع إلى أهل العلم والبصيرة، وهم العلماء المؤتمنون الثقات الذين يوثق بعلمهم وببيانهم للحق، فيعرض عليهم ما قال ويعرض عليهم ما فعل، فإن كان على صواب صوبوه، وإن كانوا على خطأ بيّنوا له خطأه وكيف يخرج من تبعة ذلك الخطأ إن كان ثم تبعة. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم تأدبوا مع الوحي، وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليه وسؤاله، وهكذا التابعون لهم بإحسان يتأدبون مع الوحي، أنهم في كل زمان ومكان أنهم في الأصل يرجعون إلى أهل العلم، فإذا لم يوجد العالم واضطر الإنسان للاجتهاد أو كانت عنده أهلية أن يجتهد وغلب على ظنه أنه يفعل أمرا يظن أنه صواب ففعله، أن يرجع إلى أهل العلم ويسألهم. وفيه دليل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التأدب مع الشرع والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. إنما كان يكفيك، هذا الأسلوب يدل على أن الصفة التي سيبينها عليه الصلاة والسلام هي الصفة المجزئة، حيث إنه اقتصر على ضربة واحدة، وهذه الضربة مسح بها وجهه ومسح بها كفيه، ولم يزد بضربة ثانية، ولم يزد بمسح اليدين إلى المرفقين. فلما قال إنما كان يكفيك دل على أنها صفة الإجزاء، وحينئذ ذهب طائفة من العلماء إلى الاحتجاج بهذا الحديث الذي معنا على أنه بيان للصفة، والذين يقولون التيمم ضربتان وأنه يكون إلى المرفقين يقولون إنما أراد أن يبين له صفة الضرب، وأما العدد وكيفية القدر الممسوح فهذا لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم رأوا أن الإشكال في تعميم البدن بالغبار والتراب. ورد هذا بأن قوله إنما كان يكفيك، وهذا دال على أن الذي سيذكر هو قدر الإجزاء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هاتين المسألتين، فأما المسألة الأولى وهي هل التيمم يكون بضربة واحدة أو بضربتين، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب طائفة من العلماء إلى أن التيمم يكون بضربة واحدة، وأنه بهذه الضربة يمسح بها وجهه وكفيه ولا يلزمه أن يضرب الضربة الثانية، وهذا القول قول طائفة من السلف رحمهم الله، وهو قول عطاء بن أبي رباح ومكحول الشامي، وهو مذهب الحنابلة، وقول عند الشافعية اختاره الرافعي، ورواية عند الإمام مالك اختارها بعض أصحابه، وهو قول عامة أهل الحديث وقال به إسحاق بن راهويه، وكذلك أيضا اختاره الإمام بن المنذر واختاره الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. يقولون يجزيك ويكفيك في التيمم أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بها الوجه والكفين. وذهب طائفة من العلماء إلى أن التيمم لا بد فيه من ضربتين، الضربة الأولى تكون للوجه والضربة الثانية تكون لليدين، وهذا القول قال به بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، وقال به بعض التابعين كسالم بن عبد الله بن عمر، وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري، وهو مذهب الحنفية في المشهور والمالكية أيضا في المشهور والشافعية في قول اختاره وصححه الإمام النووي وغيره من أئمة الشافعية، وينسب إلى الجمهور رحمة الله على الجميع. يقولون إنه لا بد في التيمم من ضربتين، الضربة الأولى تمسح بها الوجه والضربة الثانية تمسح بها اليدين. واحتج الذين قالوا بالاقتصار على ضربة واحدة بهذا الحديث الذي معنا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة ولم يزد عليها، وجاء هذا في معرض البيان. قدمنا وجه الدلالة في قوله عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك. واحتج الذين قالوا إن التيمم يكون بضربتين بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي ومتكلم في سنده، اختلف في رفعه ووقفه، وتكلمنا في شرح البلوغ على سند الحديث وبينا كلام العلماء فيه. ووجه الدلالة من الحديث أنه صريح في قوله التيمم ضربتان، خبر بمعنى الإنشاء، قد أمرنا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم المشروع لا بد فيه من الضربتين، الأولى تكون للوجه والثانية تكون لليدين إلى المرفقين. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله، واحتجوا بأحاديث أخر كحديث أبي جهم حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، وهو حديث فيه كلام في سنده. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن التيمم يكون بضربة واحدة، أولا لصحة دلالة حديث عمار بن ياسر، فما استدل به أصحاب هذا القول من القوة بمكان، أنهم ما اتفق عليه الشيخان فهو ثابت سندا، وثانيا دلالة المتن فيه قوية، إنما يكفيك، وفي الرواية التي معنا إنما كان يكفيك، وأنه في معرض البيان. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بالكلام في السند، في سند الحديث حديث عبد الله بن عمر، والضعف الذي فيه ولو قيل بتحسينه فإنه لا يقوى على معارضة ما في الصحيحين، لأن الحديث الصحيح مقدم على الحديث الحسن كما هو مقرر في الأصول والمصطلح. الأمر الثاني أننا لو سلمنا أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثابت وصحيح، فإننا نقول لا تعارض بين حديث عبد الله بن عمر وحديثنا، فحديثنا في الإجزاء وحديث عبد الله بن عمر في الكمال، فالأكمل في التيمم إذا ثبت هذا الحديث أن يكون بضربتين، بمعنى أنه يجوز للمسلم أن يزيد بضربة ثانية. وأيا ما كان فإنه لا يقوى هذا الحديث على معارضة حديث الباب. المسألة الثانية، إذا قلنا بأن اليدين تمسح، فهل مسح اليدين يقتصر فيه على الكفين من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف، أم أنه لا بد من أن يكون المسح إلى المرفقين؟ قولان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله، القول الأول أنه يكتفى بالكفين ولا يجب ولا يلزم مسح الساعدين ومسح اليدين إلى المرفقين، وهذا القول هو مذهب الحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، وأيضا هو قول عطاء بن أبي رباح ومكحول، واختاره ابن المنذر رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن التيمم يكون بمسح الكف بمسح اليدين إلى المرفقين، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله على الجميع. واستدل أصحاب القول الأول على أنه يقتصر على الكفين بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلما أمرنا الله عز وجل بالمسح في التيمم ذكر اليدين وأطلقهما، أطلق اليدين ولم يقل إلى المرفقين، فلو كان الواجب إلى المرفقين لبين سبحانه كما بين في الوضوء وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لما أمر بغسل اليدين في الوضوء وأن اليد لا يقتصر فيها على الكف قال إلى المرفقين فبين الحد، لكن هنا قالوا أطلق، واليد إذا أطلقت في القرآن تحمل على الكف حتى يدل الدليل على الزيادة، والدليل على هذا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلما أطلق اليد فإن قطع اليد السارق يكون من المفصل، مفصل الكف، فدل على أنه إذا أطلقت اليد تكون بهذا القدر الذي يصدق عليه أنه يد، وأن ما زاد إلى المرفق أو إلى المنكب كما يقول الزهري وبعض السلف رحمهم الله فإن هذا يحتاج إلى دليل يدل على هذه الزيادة، ولا دليل عندنا على هذه الزيادة، هذا من جهة الكتاب. أما دليلهم من السنة فحديثنا حيث قال وظاهر كفيه، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الكفين وأنه لم يزد إلى المرفقين. واستدل أصحاب القول الثاني بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقالوا إن اليد هنا إلى المرفق لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلما كانت اليد في الطهارة الأصلية إلى المرفق كذلك في الطهارة البدلية تكون إلى المرفق، وهذا أشبه بالقياس وليس من منطوق النص ولا من دلالته، وكأنهم يقولون بعض العلماء يقول إنه من باب حمل المطلق على المقيد. الوجه الثاني من دليلهم السنة حيث استدلوا بحديث عبد الله بن عمر الذي تقدم معنا في المسألة الماضية حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، قالوا فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن مسح اليدين يكون إلى المرفقين، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه تمسح اليدين، أنه يقتصر في اليدين على الكفين وأنه لا يلزم ولا يجب أن يصل إلى المرفقين، وأنه إذا اقتصر على مسح كفيه أجزأه، وهذا وذلك لما يأتي أولا لصحة دليل ما ذكره أصحاب هذا القول من أن القرآن إذا أطلق اليد أنها محمولة على الكفين كما في آية السرقة فعندهم دليل من القرآن وهو أقوى من حمل المطلق على المقيد لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وثانيا أن الاستدلال بحديث ابن عمر أن ما استدلوا به من حديث ابن عمر تقدم الجواب عنه، ولو قيل بثبوته نقول إنه على الكمال أي أنه يمسح إلى المرفقين من باب أنه أكمل وأفضل لا من باب أنه فرض واجب، وعليه فإنه يترجح القول بأن التيمم ضربة واحدة وأنه إذا مسح كفيه وإذا مسح في التيمم يديه فإنه يقتصر على الكفين ولا يجب عليه أن يوصل المسح إلى المرفقين. نعم. قال رضي الله عنه ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، هذا موضع الشاهد أنه لم يضرب أكثر من ضربة، وقد قال يكفيك فدل على أنه قدر الإجزاء. نعم. قال ثم مسح الشمال على اليمين. ثم مسح الشمال على اليمين أي ابتدأ بمسح اليمين قبل الشمال، وهذا هو الأفضل والأكمل. نعم. قال وظاهر كفيه ووجهه. وظاهر كفيه ووجهه. للعلماء في التيمم قالوا إنه إذا ضرب بالنسبة للمسح يكون للظاهر بلا إشكال، ظاهر الكفي يمسح، فيجعل يده اليسرى كف يده اليسرى على كف يده اليمنى، ثم يمر الأصابع على الأصابع حتى يستوعب المسح لظاهر الكف تاما، ثم يمر الإبهام على الإبهام، وبهذا يكون قد استوعب الظاهر. وقالوا أما الباطن فإنه بضربه الأول قد استوعب الباطن فلم يحتج إلى مسحه مرة ثانية، واستشكل في الترتيب عند من يقول بالترتيب، وأما الذين لا يقولون بالترتيب فلا إشكال عندهم. وأجاب الذين يقولون بالترتيب بأن هذا الإشكال يرتفع بأنه اندراج كما في الغسل، كما أن الوضوء يندرج تحت الغسل ويسقط الترتيب، لأنه بالضرب يستوعب الباطن كاملا، وحين كما أنه في الغسل يستوعب الجسد كاملا، واغتفروا هذا. ومن أهل العلم من قال إنه إذا مسح الظاهر وفرغ أطبق باليدين إحداهما على الأخرى مسحا للباطن، وهذا تقويه رواية بعض الروايات في صحيح مسلم وسنن أبي داود وهو أحوط. والذين يقولون منهم من يقول إنه يمسح الكفين باطن الكفين ببعضهما، وبعضهم يقول إنه بمجرد أن يمسح وجهه يكون قد مسح باطن كفيه ووجهه، لأنه ماسح وممسوح، وينقلب الماسح ممسوحا من هذا الوجه، بمعنى أنه إذا مسح فإن التراب سيكون على اليد بعد فراغه مسحه لوجهه، وكأنه قد قام بالعضوين معا. وأيا ما كان فالذي ورد في السنة هذا الذي ذكره عمار رضي الله عنه وأرضاه، والأكمل فيه إن قلنا برواية مسلم ورواية أبي داود يخرج بها الإنسان من الخلاف ويستبرئ فيها لدينه. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. 35 دقيقة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان على جنابه وأراد أن ينام فتوضأ، هل يجوز له أن يقرأ أذكار النوم مثل آية الكرسي والمعوذات أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يقرأ الجنب شيئا من كتاب الله عز وجل، وهذا على أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. وبينا في باب الجنابة الأدلة على موانع الأمور التي يمنع منها الجنب وتمنع منها الحائض. لكن بالنسبة للإنسان إذا أوى إلى فراشه فليقرأ آية الكرسي قبل أن تصيبه الجنابة، إذا أوى إلى فراشه، فإن الأذكار تقال قبل أن يجامع أهله وقبل أن يصيب أهله، فيمكنه أن يقرأ الأذكار، ثم إذا احتاج إلى وضوء لكي ينام أو يقوم من فراشه فإن هذا لا يضره بإذن الله، لأن الأصل أن القرآن لا يقرأ من الجنب ولا من الحائض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يوجد بعض العمال يضرون بصاحب العمل، فلو حصل أي ضرر هل يجوز أن أقدر هذا الضرر وأخصمه من قيمة الأجرة؟ مثال ذلك: لو اتفقت مع عامل على عمل شيء معين في يوم معين ينتهي في يوم كذا، فأخر يوما أو يومين، أو أحضر شخصا آخر يقوم بعمله ونحو ذلك، ما الحكم أثابكم الله؟ ما شاء الله، هذه مسائل، ما هي مسألة واحدة، مشكلة. هذه المسائل التي يكون فيها حقوق من الطرفين تحتاج أولا فيها أصول عامة. العامل إذا أسند إليه العمل يكون الاعتبار في الحكم عليه بالإخلال أو عدم الإخلال على حسب العقد والاتفاق، فإذا اتفق على شيء فإن كلا الطرفين ملزم بهذا الاتفاق، قال له ابني لي جدارا طوله متر من الإسمنت من الطوب. لماذا العلماء يقولون في الإيجار يشترط البيان؟ قطعا للخصومة. فلو قال له مثلا أريدك أن تفعل لي كذا وكان فيه إبهام أو جهالة لم يصح. لماذا؟ لأن البيان يعرف به حق كل شخص سواء من الطرف الأول أو الطرف الثاني. فمقاطع الحقوق تكون بالبيان والمعلومية، وضياع الحقوق يكون بالجهالة. فلا بد من أن يحدد صاحب العمل العمل، ثم إذا قال له أريدك أن تعمل لي شيئا وجرت العادة أن الشخص لا يقوم به بنفسه وأنه يقيم غيره مقامه، فهذا لا إشكال في اعتباره لأن العرف دال عليه، لأنه إما بالشرط إما بالوصف الذي يتفقون عليه في العقد أو بالشرط أو بالعرف، فهذه كلها تحكم عقد الإجارة. فلو أن شخصا مثلا جاء بسباك ليعمل له عملا، جرت العادة والعرف أن السباك إذا انتهى من عمل هذا الشيء أنه ينظف المكان، فقال السباك أنا ما أنظف، يلزم شرعا لأن العرف دال على أنه يقوم بذلك. إذا جرى العرف أنه لا ينظف وأنه يقتصر مثلا على تركيب هذه الأدوات الكهربائية، كهربائي جاءه ووضعه في البيت ركب له جميع الأجهزة، وجرى العرف أنه يأخذ الأجرة على التركيب وأنه ليس ملزما بتنظيف أغلفة الأجهزة أو إخراجها، نقول لا يلزم. فإذا قال له أخرجها يلزم بدفع أجرة الإخراج صاحب العمل. إذن عندنا شيء في الاتفاق، وعند إذا كان مثلا هذا الشيء العرف جرى بأن الكهربائي لا يقوم به والسباك لا يقوم به والمنظف مثلا تغسيل السيارة، نحن نمثل بأشياء حتى يفهم طلبة العلم أكثر. يعني لو جاء شخص وقال لشخص غسل لي سيارتي، فجاء يغسلها غسلها من خارجها، قال لازم تغسلها من داخلها. إن جرى العرف أنها تغسل من الداخل والخارج ألزمنا العامل بتغسيلها، لو اختصم إليك تقول ملزم بتغسيلها من داخلها لأنه جرى العرف. إذا لم يجري العرف نقول لصاحب السيارة أنت الذي ضيعت حقك، كان المفروض في الشيء الذي لم يجري به العرف أن تشترطه وتقول له أعطيك الأجرة على الداخل والخارج. في بعض الأحيان نفس القيمة، يعني بعض الأحيان تغسل من الخارج بعشرين ومن الداخل والخارج بثلاثين، فجاءه واتفق معه بعشرين فنعلم أنها منصبة على الخارج، اتفق معه بثلاثين نعلم أنها منصبة على الداخل والخارج، لأن العرف يعني العرف له تأثير. هذا معنى قول العلماء العادة محكمة. إذن مقاطع الحقوق تكون بالشرط، والشرط يكون من صاحب العمل أو يكون من العامل. العامل قال أنا سأشتغل في هذه المزرعة أسقي الماء ولا أصلح دواليب الماء ولا أصلح مجاري الماء، هذا ليس عملي، أنا فقط أوصل الماء وأجريه أو أدير آلة الماء، هذا شرط اشترطه العامل. ليس من حق رب المال أن يقول للعامل بل إنك أنت ستضيع علي مالي، أنت كذا أنت كذا، هذا ما يصلح ما يجوز. لا تلزم أحدا بشيء إذا كان من المنبغي عليك أن تشترطه ولم تشترطه، أنت الذي تتحمل المسؤولية. فالبعض يأتي بالعمال ويلزمهم بعمل ثم يصيح يقول أنا كيف أنت ستضيع مالي، أنت ظلمتني أنت كذا، هذا ما ينفع في الشرع، ظلمتني ضيعت مالي، هذه الدعوة ما تنفع. هناك أمور وموازين شرعية، أولا العقد، ثانيا الشرط، ثالثا العادة. فما تعاقد عليه الطرفان يلزمان به، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبالشرط قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، اشترط يلزم بشرطه، وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وبناء والعرف، لأن الله تعالى ردنا إلى العرف، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالعرف محتكم إليه شرعا، عرف المسلمين وعرف الأعمال يرجع إليها بضوابطها. إذا ما نستطيع أن نقول إن العامل أخطأ إلا إذا ثبت خطأه، ولا نقول إن العامل قصر إلا إذا ثبت تقصيره. هذا بداية السؤال. الأمر الثاني، أنت الآن جئت بالسؤال في الأول وأقمت على قضية ثم مثلت، في السؤال تقول أعد السؤال، هل يجوز؟ فلو حصل أي ضرر هل يجوز أن أقدر هذا الضرر وأخصمه؟ إذا حصل أي ضرر، لاحظ، إذا حصل أي ضرر، أنت لما تقرأ هذا السؤال ماذا تقول؟ تقول أن العامل جالس يشتغل وكسر حاجة أو عطل شيئا. لكن المثال، فمثلا لو اتفقت مع عامل في اليوم المعين وينتهي في يوم كذا فأخر يومين أو ثلاثة أو أحضر شخصا آخر، هذا شيء وهذا شيء، هذا اختلاف في زمان الإجارة، فأخر أو جاء بعامل آخر، هل يجوز للعامل أن يقيم غيره مقامه؟ هذه مسألة ثانية. ها، وش ثاني؟ في شيء ثاني؟ فأنا أقول يا إخوان، ترى الفتوى أمرها صعب جدا، وكل هذه مسألة من مسائل أهل العلم. يعني الأولى مسألة أنه إذا فعل ضررا مثلا جئت بشخص تقول له نظف لي هذه الغرفة، أو مثلا جئت بعامل ووضعته في العمل، داخل العمل عندك محل لبيع الذهب فرضنا، وقلت له أنت كل يوم ملزم بتنظيف هذا الزجاج، فجاء وكسر الزجاج أثناء التنظيف، هذا ضرر مادي بالعين التي استأجر لتنظيفها. مثلا استأجرته في مزرعة وكسر شيئا في مكينة الماء أو لزرع ليسقيه، فجاء وأتلف المحصول أو ضرب المحصول، أو جاء يجني فجنى بطريقة جرح فيها المحصول وأفسده، هذا هو الضرر الناتج من الأجير. إما أن يكون الضرر في نفس الشيء الذي استأجرته، وإما أن يكون خارج عن الشيء الذي استأجرته. شخص قلت له تعال ونظف لي حوش الفلة، وباب الفلة من زجاج، فجاء ما شاء الله تبارك الله أعطاه الله بسطة في الجسم وضرب الباب وكسره، هذا ليس له علاقة بالعمل، هذا أمر آخر، ضرر لكنه جاء ناشئ من دخوله لأداء عمله. إذن مسألة إذا فعل الأجير الضرر مسألة عامة، تكون مثلا في الشيء الذي يستأجر فيه، في طريقة عمله. إذا وقع الضرر نأتي بالمسألة هذه الأولى، إذا استأجرت شخصا وقلت له نظف لي هذا الزجاج، فأثناء التنظيف انكسر الزجاج، في هذه الحالة لا نغرم العامل ولا نلزمه إلا إذا ثبت أنه تعدى أو أهمل. تعدى مثلا، هذا الزجاج كان بقوة لما جاء يريد أن يمسحه بقوة فانكسر الزجاج، والمفروض عليه أن هذا الزجاج إذا جاء يمسحه برفق، هذا يسمى تعدي، مجاوزة الحد، لأن كل إنسان عاقل يرى أمامه زجاجا ينبغي عليه أن يتعامل معه برفق. قال له خذ هذا الصبي، جاء بخادمه وقال له خذي هذه الصبية وأخرجيها للخارج، فأخذت الصبية بقوة ونفعت يدها ففكت، هذه تضمن تعدي، هذا تعدي في الإجارة، هذا التعدي يتحمل الشخص مسؤوليته. إذا قال أنا ما قصدت، الضمان لا يلتفت فيه إلى القصد وعدمه، الضمان الحقوق لا يلتفت فيها. يعني مثلا الآن لو أن شخصا يقود سيارته وقتل شخص وهو يسوق، نقول تجب عليه الدية، لأن هذا لا يشترط فيه القصد، ولذلك الخطأ يلزم فيه بالضمان. ولو أن رجل رفع يده ففقع عين شخص لزمته نصف الدية حتى ولو لم يكن قاصدا. إذن الضمانات ما يلتفت فيها لأنه قصد، فإذا قصد فهذا عمد، إذا لم يقصد فهو خطأ لا يسقط الضمان. فائدة كونه خطأ أننا لا نؤاخذه، بمعنى لا نعاقب، لكن الضمان يضمن. ولذلك حتى الصبي الجاهل لو أن صبيا دخل وأدخله والده في مكان فكسر شيئا لزم ضمانه مع أنه صبي وغير مكلف. إذن من حيث الأصل نحن نقول إذا تعدى أو أهمل، يعني مثلا الآن قلت له قم على هذا مثلا الحيوان، فرضنا أن عنده بهيمة محبوسة في مكان، وقلت له وأنت حارس هذه البهيمة، فجاء وفتح باب البهيمة، الباب للحوش أو لهذا للزريبة، فخرج الغنم من الزريبة. كل ما يترتب على هذا الخروج يتحمل مسؤوليته، هذا يسمى الإهمال. الأول تعدي والثاني إهمال. إذن هذا يحتاج إلى كلام طويل، لكن نحن ذكرناه لأنه شطر من السؤال وجزء من السؤال. إذا فعل العامل متى نلزمه بالضرر؟ نلزمه إذا تعدى أو أهمل. وأما في العمل نفسه لو طلبنا منه عملا فحينئذ لا نستطيع أن نقول إنه يلزمه الضمان أو لا يلزمه إلا بالرجوع لأهل الخبرة. فإذا قلت لعامل افعل لي هذا الشيء، وهذا الشيء يفعل في يومين وثلاثة وأربعة وخمسة، ممكن أن يفعل في اليومين إذا استعجل صاحبه، ويمكن أن يفعل في الأربعة أيام إذا تمهل، ويمكن أن يفعل في ستة أيام إذا كان يعني ترك الأمر للعامل على راحته مثل ما يقولون. إذن أعلى شيء الستة أيام، وأقل شيء اليومين، والوسط الأربعة أيام. إذا جاء وقال له أريدك أن تنجز لي هذا العمل وأطلق، فحينئذ نصرف إلى المعتاد في السوق. ويمكن في بعض القضاة وبعض المفتين من أهل العلم ينظر إلى القيمة التي دفعها له، فإن كانت قيمة التعجيل حاكمناه بالتعجيل، وإن كان مثلا أعطاه أجرة العشرين أو أعطاه وهي لا تعطى إلا في المستعجل، قال له خذ هذا الشال واغسل وكوي بعد ساعة أتيك، قال أعطيني 10 ريال، فجاءوا بعد ساعة وما وجد الشال مكوية، هذا يعاقب فيه. لهذا إذا فيه إهمال ويتحمل المسؤولية، لأن العشرة ريال للمستعجل، وجرت العادة أن الشال إذا كان على مهل يكون بريال وريالين مثلا. إذن القيمة تدل، بحيث لو اختصموا عند القاضي وقال أحدهم لا. لكن في الإشكال في القيمة أن بعض العلماء لم يعتبرها كل العلماء لاحتمال أنه في بعض الأحيان يأتي الرجل إلى صاحب المغسلة فيقول له اغسل لي هذا الشال على أساس أن يأخذه على مهل وليس مستعجلا، فقال له ما أغسله، أنا الآن أريد أن أنام، أريد أن أرتاح، أو أخذت من الناس عددا كبيرا لا أستطيع أن أغسل، فقال له أعطيك 10 ريال على أن تغسله وأتيك غدا. فإذا مسألة أن يكون العشرة فيصلا يشكل عليها أنه في بعض الأحيان قد يفاصل صاحب الأجير المستأجر على قيمة هي أقل ويطلبها لحظ نفسه ويرضى بها الطرف الثاني. إذن هي ليست دليلا، وإن كان الأولون أجابوا بأن العبرة بالغالب. الخلاصة أننا لا نستطيع أن نقول إن التأخير في إنجاز العمل يعتبر موجبا لتحميل العامل المسؤولية، إلا إذا كانت الأجرة تتفق مع الذي طلبه صاحب العمل، بحيث مثلا أعطاه 3000 لإنجاز العمل في 3 أيام فأخر، وفعلا ثبت أن هذه الأجرة أجرت 3 أيام. الأمر الثاني أن لا يكون هناك عذر عند العامل من رب المال، يعني مثلا الآن العامل يستطيع أن ينظف العمارة ذات 10 أدوار، ينظف العمارة ذات 10 أدوار خلال 3 أيام، فأعطاه 3000 ريال، لكن بشرط أن يكون عمله 24 ساعة، ينظفها 24 ساعة يشتغل فيها ويأتي بعمال يتناوبون على تنظيفه حتى ينتهي خلال 3. سألنا أهل الخبرة قالوا نعم خلال 3 أيام ينجزه، فاتفقوا على ذلك، اتفق أن يعطيه 10000 ريال على أنه يغسل العمارة كاملة، أنه ينظفها، أنه يقوم على تنظيفها. فالعمارة هذه لها حارس، من هو؟ بمن يتبع؟ لصاحب العمارة، هو الذي يفتح الباب وهو الذي يمكن العمال. لو أن العمال جاءوا وأغلق الباب دونهم لساعتين لثلاث ساعات يوميا أو 4 ساعات، فجئنا للعامل وقلنا له لماذا تأخرت؟ قال والله أنا دائما آتي من الساعة 7 صباحا ولا أجد أحدا، وأجلس أنتظر إلى 8 إلى 9. إذن لا يمكن أن يقبل قول رب المال أن العامل تأخر إلا إذا سلم من وجود العذر للعامل الذي يعني يعتبر دالا على عدم تقصير العامل وعدم إهماله. أما إذا كان العامل قصر وأهمل وأعطي أجرة على الإنجاز وحصل منه تقصير وإهمال، هذا إلى القضاء أقرب منه للفتوى في بعض المسائل، لأنك ما تستطيع أن تضع ضابطا في هذا، لكن تستطيع أن تقول عمومات، تقول أن العامل يأثم لأن هذا يعني خلاف الأصل الشرعي، أنه اتفق مع أخي المسلم على أن ينجز له على العامل أن يتقي الله عز وجل، هذا في الفتوى. أما أن نقول للناس اذهبوا خذوا من العمال وافعلوا، هذا ليس مرده إلى الفتوى، هذا مرده إلى القضاء، لأنه يحتاج إلى معرفة الذي حصل في العقد. بقية المسألة الأخيرة، هل يجوز أن يقيم غيره مقامه؟ هذا مثل ما ذكرنا في خلاف بعض العلماء، مسألة هل للمستأجر أن يقيم غيره، يقع في إجارة الأعيان، مثلا يستأجر منه عمارة، لو أجرت عمارة لشخص أو فلة على أن يسكنها الشخص، فجاء وأجرها إلى غيره وأراد أن يسكن غيره مكانه، طبعا إذا في ضرر في هذا الغير ما في إشكال في عدم الجواز. مثلا أنت الآن عندك دكان، وهذا الدكان جاءك شخص وقال أريده بقالة، أريد أن أفتح فيه بقالة، فقلت وأجر لك هذه البقالة ب60,000، لأنك ترى أن البقالة إذا صارت في عمارتك انتفع بها أهل العمارة، خففت عليهم بدأ أن يذهبوا بعيدا، زادت الرغبة في استئجار العمارة، إلى غير ذلك من الأسباب التي يعرفها من يعرف هذه الأشياء. طيب، فوجئت به وقد جاءك برجل مثلا بنشري، أبشر بالنوم 24 ساعة وهو يخبط وينفخ، هذا في ضرر، يعني أنت الآن اتفقت معه على شيء ينفع، فجاءك بشخص إيش يضر. هذا ما ذكره العلماء، أنه إذا أجر إلى من فيه من هو أضر من الأول لم يصح، يعني لم يكن من حق المستأجر أن يقيم من هو أشد ضررا منه مقامه. وهكذا مثلا لو جاء بشخص معه مكائن مثل الصاغة، يأتون بآلات وأجهزة تؤذي وتزعج، هذا كله ضرر، يكون ضرر بعدة وسائل، بعض الأحيان أن يأتي بأشياء فيها ضرر على الساكن أو ضرر على من يخرج من العمارة أو ضرر على جيران العمارة، هذا يمنع منه بعض العلماء رحمهم الله، والعذر في هذا واضح. الأمر الثاني أن يقيم غيره مقامه مثله، يعني ما في ضرر أو أقل ضررا منه، في ضرر لكنه أخف مما اتفق عليه. فقال بعض العلماء بالجواز، ومنهم من فصل فقال هناك فرق بين أن يقيمه بنفس الأجرة وبين أن يزيد عليه في الأجرة، أن يؤجره بأكثر من المبلغ الذي استأجر به. وأيما كان هذه المسألة فيها خلاف معروف، لكنها جاءت عرضا في السؤال ولم تأتي أساسا. وعلى كل حال هذا الذي عندي في السؤال، أنه يختلف وينبغي التفصيل فيه، وينبغي على العمال أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله محاسبهم عن عما اتفقوا من حقوق إخوانهم المسلمين، بل حتى لو عامل المسلم الكافر فإن الله يحاسب عن حقه، الحقوق لابد من ردها إلى أصحابها، ولا يجوز لأحد أن يخدع أخاه المسلم، وإذا جاء يتفق معه والعقد فيه احتمالات يبين ويفصل، لأن هذا معنى قول الدين والنصيحة، أنك تقول له هل تقصد كذا، هل تريد كذا، لأن بعض العمال يأتي، بعض العمال مثلا في المقاولات ونحوها يعلمون أن الذي يبني لأول مرة لا يعلم كثير من الأمور ولا يعلم كثير من التفصيلات، فيغتنمون جهله بهذه الأشياء ويؤذونه. ولذلك ينبغي على من يتعاطى هذه الأمور أن يسأل الشخص الذي يريد أن يعهد إلى مقاول، يسأل من يثق به ويستشيره ويرجع إليه حتى يضمن حقه، ولا يكون هناك دخل للشيطان عليهم، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته كمان يعيذنا من مضلات الفتن. بقيت مسألة أخيرة، وهي مسألة إذا جرى العرف بإقامة الغير مقام الأجير. مثلا لو جرى العرف بإقامة الغير، يعني الآن مثلا لو أن شخصا قال لشخص